يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من ومريم ابنة عمران ربي وكانت من وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت